ثم قال: والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشاعة الشيطان. والله استانس فيه. الجبر وصف هو مذهب الجهل. ما معنى الجبر يا أخي؟ أن الإنسان مجبر على عمله، كقول القائل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. فالجبر مذهب جهل. الإنسان العاصي يزني ويسرق ويشرب الخمر ويقتل نفسه بغير حق، يقول الجهم إنه مجبر على عمله غصب عليه، ويؤاخذ على عمله وهو مجبر، قال نعم يؤاخذ. والله تعالى إذا واخذه على ذنبه وهو مجبر فليس بظالم، لأن الظلم سبق قوله فيه. ما هو الظلم عنده؟ الظلم حال ممتنع لذاته، لأنه إن فعل شيئا فعله في ملكه. فلذلك الآن أهل المعصية وشيعة الشيطان الذين يأخذون بوحي الشيطان سوف تقر أعينهم بهذا المذهب. واضح يا جماعة؟ لأنهم يقولون نحن مجبورون، ما لنا ولكم. كما أن الإنسان لا يغير لونه ولا يغير صورته ولا يغير طوله ولا قصره، فكذلك لا يغير إيش عمله، مجبر عليه. أفهمتم يا جماعة؟ بالله عليكم هل هذا مذهب؟ نعم؟ لا والله ليس بمذهب، ولا أحد يقول به. أي عاقل يمكن أن يقول حركة يدي هكذا كصورتي ما لي فيها تصرف؟ لا أحد يقول بهذا. الصورة ما للإنسان فيها تصرف، الله تعالى: ولن يصركم بالأرحام كيف يشاء. ما للإنسان تصرف، جميل قبيح طويل قصير أسود أبيض، ما في تصرف. هو يقول نفس الفعل ما في تصرف، طائع وعاصي كلاهما يفعل. عجيب يا جماعة، بغير اختياري والله لو حدثت عجوزا بهذا الحديث لقالت بشرك الأعمال، ومع ذلك هؤلاء يدعون أنهم أهل العقل وأن هذا مقتضى العقل، لأن الرب هو الرب يفعل ما شاء. طيب الرب يفعل ما شاء، لكنه أعطى المخلوق إرادة وقدرة ومشيئة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.